تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 12 من شهر شعبان لسنة 1419 من الهجرة، الذي وافق الأول من شهر ديسمبر لسنة 98 و900 من الميلاد، ودرسنا هو الثالث بعد الستين، الثالث بعد الستين من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ولازال الكلام متعلق بحديث حسين بن عبد الرحمن وما وراءه من فوائد عظيمة. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأنفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ووقف بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بذكر الكلام على الكي من باب ما يمكن أن يكون ربطا بين النصوص أو جمعا بينها، لأن الكي جاء في حق النصوص تفيد الجواز، ونصوص تفيد الكراهة أو تفيد عدم استحبابه، ونصوص تفيد كراهياته إلى غير هذا. فبعدما ذكر الشارح طرفا من كلام ابن القيم رحمه الله، قال: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تركه يدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. وعرفنا أنه قد جاء، أو ذكرت لكم في المرة السابقة ما يتعلق بالكي مما ذكره ابن حجر في فتح الباري في كتاب الطب. ثم استكمالا للكلام ذكر كلاما في الباب الثالث من كتاب الطب فيما يتعلق بالاكتواء أيضا، فأذكره أو أقرأه حتى تتم الفائدة، وهو الجزء الذي وقفت عنه عنده في اللقاء السابق، الجزء الذي وقفت عنده في اللقاء السابق. فبيقول: وأما الكي، كتاب أشكر سرعكم الكلام ده موجود تحت عنوان باب الشفاء في ثلاث من تبويب البخاري، كتاب الطب وكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، في ثلاثة، في الأولى في ثلاث، في الرواية هذه رواية ابن عباس في والاثنان رواية ابن عباس الشفاء في ثلاثة في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنهى أمتي عن الكي. فبيقول وأما الكي في معرض بيانه يقول وأما الكي فإنما يستعمل في الخلط الباغي الأخلاط في البدن ثلاثة أنواع خلط ضار وخلط نافع وخلط باغي. والمقصود بالخلط الباغي هو ما يزداد عن الحاجة بحيث لم يصل بعد إلى الضرر. يعني في إنسان عنده دم في بدنه هذا الدم مضر هذا الدم يتحول إلى صديد يجب له أي مخرج يتحول إلى صديد. وهناك إنسان عنده دم هذا الدم نافع لأنه يكون خاليا مما يجعله ضار. وهناك من كثر دمه فيقال أمراض يقال يعاني من أمراض الامتلاء زي الضغط وزي بعض الأمراض الأخرى خاصة زي الدوالي وتنميل الأطراف وشدة الصداع وتورم الأطراف كلها تسمى أمراض الامتلاء. ليست سردية لها معينة من الامتلاء يعني بناء البدء أكثر جهة البدء ولا قبل البدء يعني مفيش إفراز بدء المجهود العضلي ومن يتحول إلى خلط يتحول إلى خلط باغي. هذا الخلط الباغي يتجمع في بعض المناطق ويحدث فيها ألم نتيجة لإما أنه يتسرب في الأنسجة أو يحدث ضغطا غير معتاد فالكي يستعمل عشان يحرق المتجمعات النسيجية اللي موجودة في المنطقة المتورمة أو المنطقة التي اجتمع فيها ذلك الخلط. لا يتجمع في صورة دم لما يتجمع في صورة سوائل خلوية تحدث ورما أو تحدث ما يشبه الورم أو تحدث ألم النتيجة لضغط بحيث انه الخلايا زاد فيها حجم الاخلاط عن الحد الطبيعي. ده معنى الخلط الباغي باختصار شديد. يعني يقول واما الكي فانما يستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته الا به يعني لا يقضى عليها الا بذلك. ليه بقى؟ لانها تخزنت يعني لا تدور في الدوره بحيث تخرج من مكان بل تخزن فلا تنحسم إلا بحرقه بكيه يعني. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنه وكأنه وصفه لما فيه من حسم مادة الخلق الباغي التي تكون سببا في المرض ونهى عنه وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم. لأن الكي يحدد يعني يحدد موقعه بالظن ولا باليقين؟ بالظن. يعني المنطقة التي فيها الأخلاق تبقى ظن مظنة هنا. فلما يحدث كي يحدث معها ألم شديد ويحدث معها إتلاف خلايا صالحة. وإتلاف الخلايا الصالحة قد يحدث منه تشوه، قد يحدث منه أثر على جزء سليم، قد يحدث منه نقص في وظيفة لعضو وهكذا. فنهى عنه وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم. ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها آخر الدواء الكي. آخر زي ما احنا بنقول كده في لغات العصر الحديث آخر الدواء نشرق الايه؟ الجراح. ليه؟ لأنه يعني من قبل مسألة الفتح والقطع في البدن وما شابه إن كان الدواء أو الأمور التي تكون سببا للتسهيل يعني لتزويد الأخلاط زي الحصوات وزي التجمعات وزي الأورام وزي النزيف يعني مثل هذه الأشياء يعني لا يلجأ لمشرط المخدم لمشرط الجراح إلا آخر الدواء. فالعرب كانوا يقولون آخر الدواء الكي. لماذا؟ لأنه وإن كان فيه نفع إلا أنه يصاحبه مضرة. وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره، وهذا يدل على الجواز. واكتوى غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، قلت ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر في الثلاثة، يعني لم يرد بقوله الشفاء في ثلاثة شربة عصر شربة محجر ومكاية نار، لم يرد الحصر، لم يرد. فإن الشفاء قد يكون في غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص أخرى، الحبة السوداء شفاء من كل داء، فإن الشفاء قد يكون في غيرها. وإنما نبه بها على أصول الإعلام، وإنما نبه بها على أصول، وكأن الشفاء في الثلاث، يعني هذه هي الثلاث التي هي أصول العلاج التي يتعامل به الناس ويستخدمه الناس، وهي الأشياء التي دائما يتعاطاها الناس طلبا للشفاء من الأمراض. وإنما نبه بها على أصول العلاج، وذلك أن الأمراض الامتلائية، الأمراض الامتلائية زي ما قلنا اسمها أمراض إيه؟ امتلاء. الأمراض تكون دموية وصفراوية وبلغاوية وسوداوية، تكون دموية زي الضغط، وصفراوية زي الحديين، زي التهاب الكبد. التهاب الكبد، لا التهاب الكبد الكنائي، لأن التهاب الكبد ثلاث أنواع رئيسية، يا إما ميكروبي، يا إما يعني نتيجة لصدمات أو كيميائي. صدمات يعني خبطة بيسموه إيه؟ بيسموه بلغة الأعاجم تروماتيك انفلاميشن، يعني التهاب نتيجة الخبطة، أو كيميائي. فالكيمياء بيكون نتيجة لكمية ازدياد الإفراز من الغدة الإيه؟ ودي اللي بتكون منها الحصوات، فيبقى دموي أو صفراوي أو بلغمي. يعني مثلا التهاب الشعر والتهاب الرئتين والتهاب الأذان والتهاب الأعين والتهاب الأنف والتهاب الحلق، كلها أمراض امتلائية بسبب كثرة البلغم عن القدر الطبيعي، لأن هذه المواطن لابد أن يكون فيها نسبة من الإفرازات البلغمية بقدر طبيعي للتلين، بقدر طبيعي للتلين. هذه الإفرازات لما بتمتلئ بتزيد عن حياتها، يعني تبقى زيادة تتحول إلى عرض إلى مرض، تتحول إلى مرض. وسوداوية المقصود بها الهرمونات، المقصود بها الهرمونات، زي الإنسان اللي بيكون عنده معدل في الهرمون أكثر من الطبيعي، فيشتد شبقه. والمرأة التي يكون عندها معدل من الهرمون أكثر من الطبيعي فيشتد شبقها، فتكون في حالة غير طبيعية. فده نتيجة ده مرض امتلائي، لأن زادت امتلاء البدن من المادة عن عن الحد الطبيعي. وسوداوية، ولذلك يمكن زي ما بعضهم كان بيسمى، ودي كلمة عند العرب معروفة، امرأة مصابة بالسوداء، يعني عندها شدة شبق وميل للرجال، يعني مفرطة إفراط شديد، نتيجة لإيه؟ نتيجة لزيادة الهرمون الأنثوي الذي يشبق المرأة للرجل. وشفاء الدموية بإخراج الدم. وإنما خص الحجم بالذكر، الحجم اللي هو الحجامة، بالذكر لكثرة استعمال العرب وإلفهم له. يعني الحجامة أحد الصور التي يعالج بها أمراض الدم الامتلائية، مش كده ليه؟ الحجامة من أفضل الطرق التي يعالج بها من أمراض الدم الامتلائية، من أمراض الدم الامتلائية. طبعا عادتنا في معايشنا جعلت أي إنسان منا، وإن كان شاب صغير، إلا أنه أصيب بأمراض الامتلائية، لأن مجهود البدن بقى لا يتفق وقوة البدن. يعني الله عز وجل خلق البدن له قوة، المجهود اللي أنت بتعمله أقل من قوة البدن، أقل منه. يعني تركب كثير، تمشي قليل، تحمل كثير، لا تحمل إلا القليل. بعدش الإنسان العربي أو أصل الخلقة كان الإنسان هو اللي بيحمل على نفسه طعامه، هو الذي يزرعه والذي يحرسه، يحمل المال من البيع، هو الذي يسير إلى مصالحه ذهابا وإيابا، فكان العجل. لكن الآن ممكن تلاقي شاب صغير عنده ضغط، شاب الصغير عنده ايه؟ او عنده صداع شديد جدا نتيجة لايه؟ ها؟ نتيجة لزيادة يعني لانه دورة الدم المفروض ان الكمية اللي خرجت والكمية اللي تخرج، ممكن الكمية اللي خرجت تنقص بقدر مثلا واحد مني بيتخزن في الخلايا، يتخزن في الخلايا ويعمل الصداع، ها؟ يعمل الصداع ويعمل الخمول ويعمل الام المفصلية. فالحجامة من الاشياء الايه؟ التي كانت معروفة في العرب وكان يكثر استخدامها في التخلص من امراض الدم الامتلائية. واضح كده؟ الحجامة باختصار شديد هي تجميع الدم من مناطق استجماع الدم في الجسم. يعني الجسم ليه مناطق استجماع دم، وهي المناطق التي تغذى بأوردة رئيسية، مفهوم؟ المناطق دي بيحصل فيها استجماع للدم. المفروض انه هو بيحرص، الحجام عنده آلة اسمها آلة الحجامة. هذه الآلة عبارة عن بوق زجاجي وبعدين له عنق ملتوي بطريقة معينة وبعدين له اتجاه يمين، يعني بعد الالتواء الاتجاه، وبعدين له مخرج يسحب منه الهواء، يسحب من الهواء لما مع المرة ده يحصل ضغط، ها؟ يعمل ايه؟ خلخلة. بيوضع عنق البوق او فوهة البوق على موطن تجمع الدم في المناطق الرئيسية، ودي بيكون عارفها الحجام من خبرته ومن تلقيه ومن يعني صفة تشريحية باللغة العامة، بالصفة التشريحية للبدن. هما كانوا يعرفوها بالعادات والناس يعرفها الآن بالعلم، صفة تشريحية للبدن. يضعها بعدين يسحب الهواء، يسحبه بشهيق شديد بحيث انه يجعل خلخلة هواء في المنطقة، فيتجمع الايه؟ يتجمع النسيج، مش الدم، النسيج معه الدم، النسيج، فيتورم المكان نتيجة لقوة الايه؟ الضغط السلبي، قوة الضغط الايه؟ السلبي، فاهم؟ يعني خلخلة بتمص المكان، بتشده، وبعدين يشرط هذا المكان تشريطا يسيرا سطحيا، لأن هو لا يريد نزف، يريد من المنطقة التي يريد سحب الدم منها، لا يريد نزف، يعني لا يريد فتح وريد ولا فتح شريان ولا يريد فتح حتى وريد طرفي ولا شريان طرف، إنما يريد عمل إيه؟ يريد عمل تخليص دموي اللي بيسموه بلغة العجم بيسموه أوزس، الأوز اللي هو بالنتش باللغة العربية، نتش، يريد عمل نتش لخلوي، فاهم؟ الحجامة مهمتها أن يعمل نتش خلوي، فاهم يعني نتش خلوي؟ يعني يخلي الخلايا تنتح تخرج تعز ما فيها من إيه؟ من دم متجمع، مش إن هو يعمل ان اقطع وريد ويسحب منه دم، ده ممكن بالحقنة، ها؟ يسحب اي كمية دم زي ما هو عايز، لكن ده هو عايز وريد لدم المتجمع يحدث له عمليه ايه؟ نتح. فبيشرط تشريطا يسيرا خفيفا سطحيا، ثم يعاود الشفط، ها؟ باحداث ضغط سلبي خلخلة على نفس الموطن، فايه؟ الضغط ده يعمل فرصه للدم، لان هيبقى عارفين ان ايه؟ انه الدم الضغط اي سائل بينتقل او اي جزء بينتقل من الضغط الاعلى للضغط الايه؟ الاقل. فيحدث شفط بحيث انه الخلايا في المنطقه اللي هو جمعها قبل كده بالشفط الاول بعد التشريط يرجع يشفط شفط ثاني. هذا الشفط الثاني ماله؟ يكون سبب في فصل في اخراج الدم من الخلايا عن طريق الايه؟ النتش، وتظل الجدمه فيها الى ان تخرج بعض سائلها. اذا بدات تخرج بعض سائلها خلاص، يبقى هنا ايه؟ لان ده النافع، ان هو ايه؟ السائل الخلوي ده نافع، فلا يسحب، لان لو سحب يبقى ضار، يبقى انت بتاذي، ها؟ وتمرض الجسم. فاول ما الدم يبدا يخف، ها؟ ويبدا يحس انه مفيش دم بلا سائل، اول ما يخص ان الدم بدا يخلط معه سائل يقطع ليه الشفط بحيث انه لا يعاود عليه ثانيا، ويعالج الجرح من السطح الخارجي باي شيء مما يعالج به الناس جرحهم الخارجي. دي فكره الحجامه باختصار. طبعا حاله الحجام مش موجوده الان الا نادر، يمكن عند البدو في اليمن او في السعوديه او في بعض البدو اللي هم بيستعملوا الحجام عندهم الاله، لكن الان في معظم الناس اللي بيعملوا الحجام ما عندهمش الاله، لكن بيستخدموا بدلا لها الخلخلة بالنار. خلخلة بالايه؟ بالنار. ودي انفع، يعني حتى الخبراء في الحجامة يعني قالوا هذا انفع. انفع ليه؟ لانه الشفط بالفم ممكن يكون سبب لدخول الدم في فم الحجام او خروج ما يضر من فم الحجام الى الجرح، لكن النار بيقول ان هي عامل مطهر، عامل مطهر. لا علينا، المهم ان هي مش قصة كيمياء ولا ايه. تبقى عرفت. وانما خص الحجام بالذكر او الحجم بالذكر لكثرة استعمال العرب وإلفهم له بخلاف الفصد. ايه الفرق بين الحجم والفصد؟ الفصد هو اخراج الدم من مورده مباشرة، يعني وريد دموي تقطعه او تفتحه يخرج كمية ايه دم، ده يسمى ايه فصل، لانه ده تعامل مع الدم مباشرة من باب تقليل كمية الدم التي تغذي العضو. يعني مثلا في الرأس، واضح، عند الركبة، في الذراع، عند الحوض، بحيث انه ايه كمية الدم يستشعر ان كمية الدم كثيرة فايه ينقص منها بحيث يخف الضغط على الاعضاء من جهة والاوردة اللي هي المواسير اللي ايه اللي تحمل الدم من جهة. ده اللي اسمه الفصل. لكن هو كان العرب عندهم الاستعمال الاكثر للايه للحجامة، والحجامة انفع من الفصل. الحجامة انفع من الفصل تنبه. بخلاف الفصل فانه وان كان في معنى الحجم لكنه لم يكن معهودا لها غالبا، على ان التعبير بقوله شرطة محجم ما قد يتلوه الفصل، لان الحجام كان ايه كان اي نعم يقصد ايضا مع فعله للحجام. وأيضا فالحجم في البلاد الحارة أنجح من الفصد. الحجم في البلاد الحارة أنجح من الفصد. ليه؟ لأن الفصد غرض منه تقليل الكم الدموي للإعانة على زيادة السيولة، والمنطقة الحارة السيولة بتكون فيها إيه؟ أعلى. بينما الحجم أنفع لأن زيادة السيولة بتؤدي إلى زيادة الخلط الباغي من الدم في الأنسجة، فاهمين؟ فكان العرب مناطق حرة ولا بردة؟ حرة شد من مصر، فكان ايه السيولة موجودة، يبقى اذا الانفع هو الايه الحجام، فكانت هي المعهودة لهم. يعني هو بيذكر لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحجام، ولماذا ذكر الكي، ولماذا ذكر العسل، لان دي اشياء هو لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حصر الشفاء فيها، انما هي كانت من اكثر المعهود كاصول الدواء عندهم، فاهمين؟ من اكثر المعهود كاصول الدواء عندهم. والفصد في البلاد التي ليست بحره انجح من الحجم. يبقى الحجم في الحره انجح، والفصد في البرده انجح. واما الامتلاء الصفراوي وما ذكر معه فدواؤه بالمسهل، يعني المزيد، المسهل مش الجمع اللي هو المزيد. وما سمي المسهل مسهل، وما سمي الاسهال اسهال الا لانه نتيجة لذوبان المحتويات المعوية أكثر من صلابتها، هي صلابة معينة. فاللي بيحصل ما لا بتزوب، تسهل يعني تزوب. وقد نبع عليه بذكر العسل، ولذلك تعرفين أنه من أنجع العلاجات في أمراض الكبد اللي هي العسل. في أي مرض، سواء كان كبد وبائي يعني بسبب ميكروب، كبد بسبب خبطة، كبد بسبب كيميائي زي الصفراوي، وسياتي توجيه ذلك في المبلغ اللي بعده، نفس الكلام عن العسل خصوصا، لكن احنا مش هنتعرض له لان الكلام متعلق بالموضوع. واما الكي فانه يقع اخرا لاخراج ما يتعثر اخراجه من الفضلات، يعني اللي ما يخرجش بالملين زي العسل هيخرج بالايه؟ بالحجامه. طب ما يخرجش بالحجامه، ولذلك قال شربة عسل او شرطة محجم، وكأن التركيب مقصود، وكأن التركيب ايه وكأنه يدلك على الاستعمال، ان انت اذا كان عندك من المرض فابدأ بالعسل ثم الحجامة ثم الكي. لا، ما هو انت اذا بدأت بالعسل وشفاك الله خلاص انتهت. واما الكي فانه يقع اخرا لاخراج ما يتعثر اخراجه من الفضلات، وانما نهى عنه مع اثباته الشفاء فيه. طب هو في شفاء اللي هو الكي، هو اثبت اللي في شفاء، وانما نهى عنه اما لكونهم كانوا يرون انه يحكم المادة بطبعه فكرهه لذلك، يعني ممكن يكون كرهه من باب تعلق القلب به بحقهم، ده تأويل، ولذلك كانوا يبادرون اليه قبل حصول الداء. يعني كانت العرب من عادتهم استعمال الكي، يعني قبل الشتاء يكتوي. ليه؟ من باب ان الكي سيكون سببا او يعني هو من يعني سيمنع عنه ايه؟ مثلا امراض البرد او ما يتعلق بذلك، فنهى عنه، يعني اشار من جهه الى نفعه واشار ونهى عنه. يبقى اذا عله النفع تختلف عن عله النهي، عله النفع تختلف عن عله النهي. وانما نهى عنه مع اثباته الشفاء فيه اما لكونهم كانوا يرون انه يحسن الماده بطبعه فكرهاه لذلك، ولذلك كانوا يبادرون اليه قبل حصول الداء لظنهم انه يحسن الداء، فيتعدل الذي يكتوي التعذيب بالنار لامر مضمون. يبقى هنا ايه؟ يعني هو ما صابوش داء ومع ذلك بيتعذب بالنار، فنهى عنه لئلا يظن انه مما لا مما في مادته حسن للداء، يعني من باب الوقايه، كانه وقايه، وقد لا يتفق ان يقع له ذلك المرض الذي يقطعه الكي. ويؤخذ من الجمع بين كراهته، اسمع كلام، ويؤخذ من الجمع بين كراهته صلى الله عليه وسلم للكي وبين استعماله له انه لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا، بل يستعمل عند تعيينه طريقا الى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد ان الشفاء باذن الله تعالى، بل يستعمل عندما ايه؟ عندما يعين طريقا، يعني ايه والله العسل ما جابش نتيجة والحجام ما جابش نتيجة، ده في الغالب لديهم بالخبرة او بالاستقراء، ده ما زي ما يقولك ده ما ديش لا لازم عملية مثلا، هو يقول لازم عملية، ده مش علم غيب، ما ده ايه؟ خبرة من استقراء الواقع، صح لا؟ خبرة من استقراء الواقع، واستقراء الواقع ده معتبر شرعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لئلا يقال ان محمدا يقتل اصحابه حصل؟ طيب في حد فيها؟ هو في حد قال ان محمدا يقتل اصحابه؟ انما هو استقرا الواقع بان كل كبير له قوم اذا حصل منهم ملاحره طعن في الكبير، فاستفاد من ذلك بحق نفسه وان كان لم يقع مع نفسه، وان كان لم يقع مع نفسه، يعني ما حصلش ان حد قال إن محمد يقتل صالون بس، حد كده بقى إيه؟ لأنه هيتقال، ما كانش يتقال أصلاً. فاهم؟ فالذريعة دي تعرف منين؟ يعني تعرف بس عشان تسدها؟ من استقراء. من الاستقراء. الخبر ما بقاش ذريعة، الخبر خلاص يبقى نص، نهي، بين. طيب. بل يستعمل عند تعيينه طريقاً إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى، وعلى هذا التفسير يحمل حديث المغيرة رفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المغيرة قال في ماذا؟ قال من اكتوى او استرقى فقد برئ من التوكل. من اكتوى او استرقى، هذا الحديث قال مع ان ثبت، قال انه يبقى في موطن ايه؟ في موطن ان يتعامل مع دروب مع الكي والاسترقاء على مظنة انها نافعة بنفسها، ولذلك قال فقد برئ من التوكل، اخرجه الترمذي والنسائي والصحاح ابن حبان والحاكم. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه نفعا وأن فيه مضرة، أن فيه نفعا وأن فيه مضرة، فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب، لما نهى عنه علم أن جانب المضرة إيه؟ أغلب. وقريب منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع ثم حرمها لأن المضار التي فيها أعظم من المنافع. وقد قيل إن المراد بالشفاء في هذا الحديث الشفاء من أحد قسمي المرض، لأن الأمراض كلها إما مادية أو غيرها، والمادية كما تقدم حارة وباردة، وكل منهما وإن انقسم إلى رطبة ويابسة ومركبة فالأصل الحرارة والبرودة، وما عداهما ينفعل مع إحداهما، فنبه بالخبر على أصل معالجة بضرب من المثال، يعني مش على سبيل الحظ، ذكر أمثلة. فالحارة تعالج بإخراج الدم، الحارة تعالج بإخراج الدم لما فيه من استفراغ المادة وتبريد المزاج، والباردة بتلون العسل لما فيه من التسخين والإنضاج. الحارة يعني زي أمراض الضغط وزي أمراض الحمى المعاودة وزي أمراض الالتهابات المعاودة، تنفع فيها السجائر لأن إخراج الخلط البارد. طب والبرد زي إيه؟ زي أمراض الهبوط وأمراض القلب وأمراض الكبد وأمراض ضعف هبوط الضغط. ينصح بالإيه؟ بالعسل، لأنه هيرفع. والإنضاج والتقطيع والتلطيف والجلاء والتليين، فيحصل بذلك استفراغ المادة برفق. وأما الكي فخاضل بالمرض المزمن، فخاص بالمرض المزمن لأنه يكون عن مادة باردة فقد تفسد مزاج العضو، فإذا كوي خرجت منه. وأما الأمراض التي ليست بمادية فقد يشيع علاجها بحديث الحمى من فتح جهنم فأبردوها بالماء إلى غير ذلك. ده مجمل الكلام الذي أود أن تعرفه فيما يتعلق بالنصوص التي يستشكل ظاهرها بعضها مع بعض، بحيث يتصور البعض أنها إيه؟ أنها متعارضة، وإن كانت ليست يا إخوان ليست كذلك، ليست متعارضة. طيب، يقول قوله ولا تطيرون، أي لا تشاءمون بالطيور ونحوها. وطبعا الكلام على الطيرة سأرجعه لأنه في باب مستقل للطيرة وله أحكام ومبحث مستقل، فعشان الكلام ما يبقاش ناقص سيجعلنا. لكن أنت تبقى عارف أن الطيرة معناها إيه؟ أصلها من الطير، أصلها من كانة العرب، كان الواحد من العرب قبل الإسلام أو في زمن الجاهلية إذا اعتزم أمرا أتى بطير، حمامة أو غيره، فإذا طار إلى اليمين تساهل، وإذا طار إلى الشمال تشاهل، فإذا طار إلى اليمين تفاءل وعدم يعني أمضى أمره، إن كان مصافر، إن كان يبيع، إن كان يشتري، إن كان سيتزوج إلى غيرها. واضح؟ فكان يبني أن يقدم على الأمر أو يقحم بناء على حركة الطير، فسمي ذلك إيه؟ تطير. مفهوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، يعني أن يتطير الإنسان وأصله من حركة الطير. ثم أطلق أو جعل في الميزان الشرعي على كل تشاؤم من قول أو من شكل أو من صوت أو من حركة أو من طائر وغيره وسيأتي لذلك بإذن الله تعالى مزيد بيان. يمكن الرسالة الصغيرة اللي هي كلمات خلف العقيدة فيها بعض الإشارات البسيطة التي تقرب المعنى من صور التشاؤم لبعض الألفاظ ولبعض المواقف وما شابه. فرجع حوله على ربهم يتوكلون. ما احنا عرفنا الكلام على يا اخوان، عرفنا الكلام على ايه؟ على الاسترقاء وعلى الكي وعلى التطير. وان كان الكلام على الاسترقاء جاء بشيء من التفصيل، والكلام على الكي برضو بشيء منه، واما الكلام على التطير فاجملته لما سيأتي له من تفصيل آنفا إن شاء الله تعالى. قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والقصص، وده من باب عطف العام على الخاص. من باب عطف العام على إيه؟ على الخاص. يعني لا يسترقون توكلا، ولا يكتوون توكلا، ولا يتطيرون توكلا، صح؟ وبعدين وعلى ربهم يتوكلون. طب ما هو اللي فات ده من خصائص التوكل. فبقى التوكل امر عام، ومن خصوصيات هذا العام، من خصائص هذا العام ترك الاسترقاء اعتمادا بالقلب على الله، ترك الكي اعتمادا بالقلب على الله، ترك التطير لان ذلك شرك والاعتماد بالقلب على الله، يبقى ليه خصائص ايه؟ ثم قال وتوكل، يعني يتوكلون وتوكلون، اسم عطف خاص اللي هي بعض خصائص العام، عطف العام عليه. واحنا عارفين ان عطف السياقات عموما في الكتاب والسنه اما عطف عام على عام او خاص على خاص او عام على خواص او خاص على عام. ودي مسألة شرحتها قبل كده كلمت عليها بشيء من التفصيل في بيان قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فعطف الإيمان بالله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هما إلا أحد مقامات الإيمان. مفهوم؟ طيب، وقلنا إنه من فوائد تقديم الخاص وعطف العام عليه من فوائد ذلك ماذا؟ إبراز أهمية الخاص والتنبيه على عظم هذه الخصوصيات وأنها من أدق الأمور، من أدق الأمور، وإن كان لا يقف الأمر عندها. يعني المتوكل بس هم دول بيعملهم، لا، الأمر أوسع. لكن طب ليه ذكر دول مدام الأمر أوسع؟ تنبيها على قيمة هؤلاء وأثرهم في القلب وأهميتهم في علو المرتبة، من باب التنبيه لدول لهم إيه مقام خاص. فبيقول ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا ربا والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه سبحانه وتعالى. معلوم أن التوكل إيه هو التوكل؟ إيه هو التوكل؟ التوكل هو طاعة الله عز وجل، طاعة الله عز وجل في طاعة الله عز وجل في بذل ما يسع العقل مع اعتماد القلب على الله. وعرفوه بأنه اتخاذ ما يسع العبد من سبب مع اعتماد القلب على الله، وعرفوه بأنه بذل الجهد الذي يسع العبد فيما أحل الله مع اعتماد القلب على الله. كلها دي هي. يقولون من زرع حصد ومن جد وجد، مش كده ليه؟ لكن من زرع حصد، الزرع الزرع يكون سببا في إثمار الثمر بذاته؟ لا بد. أما ليه من زرع حصد أخذ صار بل أفرغ الوسع وبذل الجهد الذي يستطيعه، لكن الفعال هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك من زرع وحصد وجد ووجد من غير اعتماد قلب على الله فهو ايه؟ مشرك، عابد للسبب دون رب السبب، عابد للسبب دون رب السبب. اما من زرع وحصد وجد ووجد من باب اخذ السبب وهو يعلم انه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهذا موحد، هذا موحد. فالدهر يعمل ويسعى ويحصد وهو يظن ان هذا هو الذي اتى بذلك، هو الذي اتى بذلك، لابد من الانتاج، انت الهكيم. والموحد ايضا يبذل ويسعى ولكن يعلم انه ذلك قسم من الله تعالى، لن يزداد عن ذلك ولن ينقص لانه قسم، له نوعين قسم. فمادة التوكل، مادة التوكل وحقيقته اعتماد القلب على الله. ولذلك الناس في التوكل على ثلاثة طوائف، طائفة طائفة تعلقت بالسبب، تعلقت بالسبب وقالت إن الله عز وجل قد أجرى كونه على وزان تعلق الأسباب بالمسببات، ومن لم يتخذ سببا لا يمكن ان يقع مسبب، وان السبب اصل في حدوث المسبب اصل. وهؤلاء ضلوا وظنوا ان الاسباب لها اثر. والقسم الثاني او الفريق الثاني من الناس هم الذين اغفلوا الاسباب طرف اللي هم اهمل الاسباب، وقالوا إن العبد إذا أخذ الأسباب نقص توكله، ولن يكون أكمل توكل إلا بترك الأسباب، ولن يكون أكمل توكل إلا بترك الأسباب. فلن يكون متوكلا حتى يترك الدواء عند المرض، الدواء عند المرض وما شابه. لماذا؟ لأنه يؤمن أن الأمر كله لله. وهذه الطائفة أيضا ضلت، وإن كان ضلالها أقل من ضلال الفريق الأول، لأن الفريق الأول وقعوا في قرب قربوا من الإيه؟ من الشرك. لكن هؤلاء قالوا قال وأهدروا أمر الله وإن كانوا أحسنوا الظن به، لأنه قال الأمر اعتمد عليه هو الأمر إليه إليه. والأمة الوسط أو الفريق الوسط أو القول القصد القصد قول القصد القول الوسط هم قوم قالوا أن التوكل حقيقته اعتماد القلب على الله مع موافقة أمر الله. والمقصود بالأمر مش الأمر التكليفي فقط، النعم كله كوني وتكليفي، كوني وتكليفي. يعني واحد عايز يخش الجنة في سبب مع الإيمان بأن أمر الجنة والنار إليه إلى الله وحده، لكن في سبب وهو أن يستقيم على الدين. فاهم ولا إيه؟ فالاستقامة على الدين كله وسيلة سبب. وأما الجنة يعني واحد آمن ووحد وأحسن عملا وأصلح، كل ده عبارة عن إيه؟ سبب مع الإيمان بأن أمر الجنة إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلق أصحابه ذلك فيقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمل، اللي هو السبب يعني. قالوا حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنا حتى يتغمدني الله برحمته، حتى يتغمدني الله برحمته. وده إشعار بالتفريق بين أعظم الأسباب وبين أعظم المسببات، وهو إيه؟ الإسلام والجنة، تفريق. وبالتالي ما بين الولد ونطوة وماء الرجل، وما بين الثمر أو الصمر والزرع أو الحرص أسباب ومسببات. فحقيقة التوكل اعتماد القلب على الله مع أخذ السبب. وقالوا إن أكمل الناس توكلا، بقولهم بقى أكمل الناس توكلا هم الذين يتخذون السبب مع سلامة اعتمادهم بقلوبهم على الله. يقول ماذا لما نقول هذا الكلام الذي قلناه في الكيف في باب الرقية وما جائزة بالواجبة إن تعينت عينة الشفاء مثل الحسد وما شكله والله أعلم. أعتقد أن السؤال مش محل إطلاقا، لأن الرقى لم يأتي فيها ما يدل على الجواز من جهة وما يدل على عدم الاستحباب من جهة وما يدل على الكراهة من جهة، إنما الرقية جاء فيها كل اللي جاء في الرقية جاء يدل على فضلها حض عليها وبيان جوازها وبيان أنها نافعة والحض على استعمالها إذا كان فيها نفع الآخرين. ولم يأتي شيء يعارض ذلك كله إلا قوله لا يسترقوا، يعني النصوص اللي جاءت في الرقية بمجموعها تدل على الرقية من الفضائل، الرقية من إيه؟ من الفضائل ومن المستحبات. لا يعارض ذلك إلا جعل خصيصة من خصائص 70,000 أنهم لا يعني الله يسلمون الرقية. فالكلام لا يستقيم، لكن في الكي وأنا أنهى أمتي عن الكي وأنا لا أحب أن أقتوي مع فعله أو مع الإشارة إلى أن فيه شفاء، هنا في التعارض الذي يلزم بأن تقول أن الكي لا يستعمل أصلا إلا إذا تعين للشفاء، وبحيث إذا تعين للشفاء وتعاطاه المتعاطي فإنه لا يتعلق قلبه به. ذكرا عشان يجمع ما بين نصوص الجمع اللي فيه معنى الله. أيضا يكون في الشريط اسم رقية الشرعية في بعض الآيات وسورة كذا وسورة كذا، لا صح. إنما الرقية الشرعية هي ما تقوله أنت لنفسك أو لغيرك بالألفاظ التي جاء بها الشرع، اسم رقية الشرعية. أما الرقية فالرقية يقول لا بأس بالرقى ما تقولش رقية، لأ أنت حتقول رقية شرعية، لما تفهم الشرع يبقى لابد عليها دليل من الشرع. يعني لما نقول هذه رقية جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، قرأت عليكم بعض الرقى حتى تعرف الألفاظ الشرعية، يبقى اسمها رقية شرعية. لكن أنت هترقب أي دعاء مثلا غير ليس فيه شرك ومعلوم المعنى وليس فيه تعدي، لا يسمى رقية شرعية، لما يسمى إيه؟ رقية، يسمى رقية غير ضارة، رقية غير محرمة. أما يبقى مثلا بعض الناس يقرأوا بعض الآيات ويكتبوا بعض الترتيب من عندهم يقول دي رقية شرعية، لابد من عشان يبقى رقية شرعية نقول إيه؟ نقول مادة الذي يدل على قراءة هذه السور بعينها وهذه الآيات بعينها على هذا الترتيب بعينه، مش ده الشرع يا أخوان؟ شو الشرع؟ فهو حقيقة التوكل، ما هي؟ اعتماد القلب على الله، واخذ ما في الوسع من سبب، واخذ ما في الوسع من سبب. ولذلك هنا في مساله، هنا في مساله او مسائل، مش مساله الاولى، حديث السبعين الف هل يدل على ترك الاسباب؟ حديث السبعين الف هل يدل على ترك الاسباب؟ تقول نعم، حديث السبعين الف يدل على ترك الاسباب التي تركها اولى، وليس يدل على ترك الاسباب التي هي مسلك الخلق في ايجاد المسببات، لكن الاسباب التي تركها اولى. يبقى انت عندك سبب تركه اولى، وسبب فعله اولى، وسبب مباح، سبب تركه اولى زي الكيد وان كان يجوز فعله، وسبب فعله اولى زي الرقية بغير طلب، رقية بغير طلب، او تداوي بالعسل، او التداوي بالحبة السوداء مثلا، بفعله ايه؟ اولى. وهنا المباح، وهناك ليس هو اولى، ولا تقوه اولى زي الدواء الذي لا يعلم له مضرة وان كان لم يحض عليه الشرع، راح باخد اسبرين عند الصداع ويعرف ذلك مضرة فيها اتلاف البدن او مضرة بينة، يبقى يقال له ايه؟ مباح. وان كنا نتكلم على مسألة الايه؟ العلاج، وهل العلاج حكم واحد؟ هل هو حكم مباح او مكروه او مندوب او واجب؟ هنفهم في قضية العلاج عموما كأحد القضايا التي هي ممثلة للأخذ بالايه؟ بالأسباب، ممثلة للأخذ بالأسباب. لكن حديث السبعين ألف، حديث السبعين ألف ليس في ترك العموم الأسباب، إنما في ترك أو حظ، في حظ لترك الأسباب التي تركها أو حظ لترك الأسباب التي تركها أو. اسمع لهذا الكلام، يقول في الشرح: واعلم أن الحديث، واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري، أمر فطري ضروري. أنت لازم تفهم حاجة مهمة، إن أخذ السبب من جهة هو موافقة سنة الله في الكون، ومن جهة أنت مركب على أن تطلب المسبب دون السبب. يعني من غير ما تقنع واحد إنه لازم يشتغل عشان يرتزق، تجده بيدور على عمل لما بيطمع في الرزق، بغض النظر هو عارف إن ده واجب عليه، مندوب عليه، مباح له، هو أول ما بيطمع في الرزق بيجد إيه؟ بيدور على الشغل، لأنه مرتبط فطرياً، فطرياً، إنه لا يمكن أن ينال ما يطمع فيه من المسببات إلا بإيه؟ ساعة ما بتوق نفسه الرزق دور على الشغل. يقول لك أنا يعني الواحد مثلاً إيه؟ بيحلف بيبقى ولد صغير شاب ياكل، ما بعدين تبدأ نفسه تتجه إلى إنه إيه؟ عايز يبقى معاه قرش. فاول ما تتحرك نفسه للطمع في الرزق اللي بيحدث يبدا يدور على عمل، وكانه يؤمن انه لا يمكن ان يطمع في المسبب الا بفعل السبب. فاهمين ولا ايه؟ فده من غير ما حد يقول له ايه؟ مش هيديك رزق الا ويقعد بقى يديله درس ومحاضره، لا دي هي مساله لا اراده، حتى ولو كان غير مسلم، حتى ولو كان، لان ده اسمه ايه؟ امر فطري لا يكتسب، بل يزداد هذا الامر عندما يعلم ان هذه سنة الله في الخلق، وان زمن المعجزات زمن المعجزات لا يكون الا باذن الله فيما يريد الله. يعني ممكن في زمن النبوات، في زمن العلامات الساعة تكون معجزات وتكون خوارق، لكن سنة الله العامة الماضية التي لا تتبدل ولا تتحول، ملها ان المسببات لا تتناول الا من طريق الاسباب، هو الذي رقب ذلك سبحانه وتعالى، ولو شاء لجعل المسببات بلا اسباب. خلق ادم بلا ام ولا اب، وخلق عيسى من ام بلا اب، وخلق حواء من اب بلا ام، الا في المساله ايه؟ يسيره عليه سبحانه وتعالى. شو ليه؟ ده بلا ايه؟ بلا اسباب. اوجد المسببات، وان كان على التدقيق بسبب، على التدقيق في سبب فاهم، لكن حتى السبب العام ممكن يمتنع وهو على كل شيء قدير، لكنه قدت سنته الماضية التي لا تبدل ولا تحول إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ها ما لا قدت أن يتكون المسببات على وزان الأسباب، يعني لا تلتمس المسببات إلا من طريقه. وزي ما قلنا ده أمر فطري، أمر فطري. يقول لك عايز دول دخلي أدور الشغل تاني، عايز أكثر زرع أعمل تحت الشجر زرع وأزرع مرتين. إذا هو نظرته لطلب الأسباب لطلب المسببات من الأسباب مستقرة في فطرته، حتى لما لم يحسن السبب ولا يترتب مسبب تجده يتجه بالملامة إلى من؟ إلى نفسه. يقول انا فعلا انا اللي ايه، انا اللي اهملت مسائل الزرع، انا اللي اهملت اصل ما اصل يومين اللي مرضت اهملت فيهم والزمان مشي، اصل اللي مش عارف جبت في الشغل في الحوافز طارت، اصل مش عارف حصل ايه جرالي ايه فايه. ويمكن يغفل ان يقول ان هذا قدر الله عز وجل، لكن لغلبة تعلق النفس بالسبب دائما يرجع الامر الى الايه، الى السبب، الى السبب. ولذلك اذا اراد الله لعبد قدرا ساقه اليه بان ييسر له السبب الذي يترتب عليه ذلك القدر. اذا اراد الله لعبد القدر، واحد مثلا مقدم الزوج من اقاصي البلاد لم يكن له على خاطر ولا بالي انه يجتمع بهذه المرأة، فما يكون الا ييسر الله بسبب له يسوق الى السبب. فبحيث في النهاية الموضوع اللي حصل سبب ترتب عليه مسبب، لكن القضية أصلها أن الله قدر له ذلك القدر فساقه إليه. واحد مقدر له رزق، يمكن بعض الناس يقولون الرزق يطلبك كالموت، الرزق يطلبك ولا تطلبه. يعني ايه رزق يطلبك ولا تطلبه؟ يعني ما كان لك سوف يأتيك. وفي الحديث إن روح القدس نفخ في روحي أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها وأجله. أنت مقسوم لك عند ربنا 100,000 جنيه من يوم ما تتولد لحد ما تموت مثلا. طب أنت كل اللي كسبته واللي معاك من يوم ما اتولدت لغاية دلوقتي 30، يبقى لازم 70 يقول لك قبل ما تموت. طب أنت ما تعرفش هم قد إيه، أخفى الله عنك ليه؟ لأنه لو أعلمك الله لأصابك أمران، العجلة والحصرة، العجلة والإيه؟ والحصرة. لأن العجلة وخلق الإنسان عجولة، هنمشي 70 أنا بيشغل 30، فين الباقي؟ فين تلاقي نفسك إيه؟ يصيبك العجل ويصيبك الإيه؟ حصرة. لأن أنت بكرة تقول بكرة جاي رزق بكرة، ده أنا ليه عند رصيد في علمه مقسوم لي 70 وما جاليش غيره. لكن الله أخفى عنك رزقك وتعهد بأن يدركك به، بأن يدركك به، مش أن أنت تدركه بحيث أنت نمت بلطجت تعثرت في السبب، منعك آخرون، حقد عليك حاقدون. ولذلك في الأثر إن رزقه لا يضره حرص حريص ولا يرده حسد حاسد. إن رزقه لا يضره، مش العوام بيقولوا اجري جري الوحوش غير رزق كلام تحوش، هذا الكلام له أصل، هذا الكلام من بقايا المعتقد الصحيح، وهو انك ايه، انك لابد مع اتخاذ السبب ومع فطرتك اللي انت ايه يقولك يا اخي اشتغل انت كده ومبلط كده ليه لحلحة، وهو فينقلب من معتمد بقلب على الله الى عابد للسبب، لانه مربوط بالسبب فطريا، مربوط بالسبب فطريا، فهموا ليه مربوط بالسبب فطرية. تبص ليه قاعد عمال يدور على شغل، يدور على شغل، يدور على شغل، وما يقولش ايه انا ما اترزقتش، لان هو مقتنع ان طول ما فيش سبب ما فيش ايه مسبب، ما حدش بيديله فيها محاضرات. ها مع انه قد يكون مسبب بسبب لا يراه ها سببا، صح ولا لا؟ مش انت تبقى قاعد ويجي لك واحد يخبط عليك ويجيب لك هديه ويجيب لك نوع من الطعام عمرك ما كنت تعرف تقف على اللي بيبيعه وتاكله، لانه رزق ساقه الله اليك وكتبه الله قسما لك. وانت تقعد تحسب انا عشان اجيب من ده يبقى انا عايز اشتغل 6 اشهر، نصهم احوشه ونصهم اصرفه والى اخره. فطبعا ايه بلغتنا، فلا تجعله لا تراه سببا، انت لا تراه سببا، وهو ده هو ده حقيقة الايه توكل، حقيقة اعتماد القلب على حتى في اتخاذ السبب. ولذلك قالوا من لم يتخذ السبب لم يتوكل، ومن اتخذه ولم يعتمد بقلبه على الله ها فهو مشرك. دوك مش متوكل، لكن ده مشرك. ليه؟ لانه ما لم يعتمدش بقلبه على الله يعتمد بقلبه على سواه. ان لم يعتمد بقلبه على الله سيعتمد بقلبه على ما سواه. ولذلك ترى الناس يتناحرون في الاسباب لمظنتهم ان الاسباب هي التي تخلق. يقول لك هتقطع عيش؟ ده انا اقطعك، ده انا موتك، ده انا اعملها، لا شقي دي شويه، لا هتقفل عليا، لا هتخرب، لا هتعمل، لا. فيتقاتلون في الاسباب ها؟ ويبذلون فيها ما لا يبذل في معتقد القلب ظن منهم ان ايه؟ ان هي دي اللي ايه؟ اللي هتؤدي. خاصة إذا كتب الله على عبد الفتنة، خاصة إذا كتب الله على عبد الفتنة فتعمق العبد في التعلق بالأسباب فأثمرت معه فينقلب بقلبه عابدا له. وده من أشر ما يبتلي به الله العبد، من أشر ما يبتلي به الله العبد. إن العبد يقول لك إيه؟ أنا بقى بشطرتي وبمهارتي هعمل كذا وكذا وكذا وشوف اللي هيحصل، فيعمل بشطارته كما يزعم وبمهاراته على زعمه كذا وكذا فيثمر، فيرى أن ذلك من صنيعه، فيغلق القلب دون التوكل على الله ها، ويزحزح إلى الركون إلى السجود. دي أعظم فتنة. ليه بقى؟ لأن الفتنة دي ما اللي بيوقع فيها؟ قارون. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، لأنه تلاه الله بأن ينظر إلى السبب ثم يصبر معه ها؟ ثم إيه؟ مع أنه في البداية كان صالح. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، كان صالح، كان صالح كويس، لكن نظر إلى الأسباب وركن إليها وضربت معاه ولبلامت معاه، ولم يقل قدر الله وما شاء فعل، ولم يقل ما شاء الله كان، ولم يشأ، ولم يقل هذا قسم من عند الله، إنما قال إيه؟ ده هي لما أنا عمل ها؟ فيقتل في القلب بسبب إثمار ما ظننته أنت. ودي فتنة من الله، فتنة يريد الله أن يغويك، يريد الله أن يفتنك، فتلاقي نفسك لا فعلا شفت بقى لما عملت وعملت وعملت ترتب على ذلك، فيقول لك لا الأمر كذا والشغل شغل والوضع وضع وده ما فيش فيه لعب، لان انت عملت دي تخرب، لو عملت دي تعمر، لازم تحقق معك مكسب قد كده، ولازم تعمل معك كذا. وتجد اللغه مش من باب الجد ولا من باب الحرص احرص على منفعك ولا من باب اعقل وتوكل، انما من باب ايه؟ عباد الصدق، عباد الصدق. كما تعالى بناءها بناء اخيكم نشأت من الجمعه القادمه بعد صلاه العصر هنا بالمسجد ان شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الأمر جارحا له في دينه. اللهم آمين وعوذا بالله على طاعته. سيقول قرأت بعض الأحاديث في فضيلة خلية النصف من شعبان وعند الأحاديث في جنب لماذا يسقط المسلم بن أحمد والدعاء الأرض المشهور اللهم إن كنت كتبتني عندك فإن الكتاب شقيا تنفوها وتجي عندك سعيدة. نرجو توضيح الأمر الأهمية خصوصا نحن في تلك الليلة والناس بحاجة لا توضيح. أنتم تعرفون أن ليلة النصف من شعبان دندن الناس حول فضلها واعتمدوا في ذلك على أحاديث لا تصح، وأنتم تعرفون أن في كثير من أحاديث الفضائل لا تصح، كثير من أحاديث الفضائل موضوعة سواء في فضائل بعض الأزمان أو فضائل بعض الأماكن أو فضائل حتى بعض الطعام. فالحاصل أن ليلة النصف من شعبان هي كسائر الشهور، كليلة النصف من رجب وكليلة النصف من جمادى الأول ومن جمادى الآخر ليس لها فضيلة خاصة، ليس لها فضيلة خاصة، ولا يصام نهارها على أنها ليلة النصف من شعبان، إنما يصام نهارها على أنها مسلمة من الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ولا يخص ليلها بقيام، وليست من الليالي الفضيلة التي ثبت فضلها بنصوص معينة بحيث يقال أنها ليلة فضيلة هي دعاء مستجاب. وأما الدعاء الذي يشير إليه السائل اللهم إن كنت كتبت ما عندك في أم الكتاب شقيا تمحوها واكتبني عندك سعيدا، هذا الحقيقة من بعده بعض العلماء من التعدي في الدعاء، من التعجل في الدعاء، انما الدعاء ان تقول اللهم اجعلني من السعداء، اللهم اجعلني من اهل الجنه، اللهم اغفر لي في هذه الساعه، اللهم يا ربنا اغفر ما تقدم من ذنبي، اغفر لي خطئي وجدي وهجري وعندي وكل ذلك عندي، الى غير هذا من مما هو فيه انزال الرب منزلته التي تليق به. فمثل هذا لا يلتفت اليه. كذلك قول اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، يقول ناس العقيده لان مستقر رحمه ذات الله كما قراتها في الكتاب، هي مش ناس العقيده، انما كرهها البعض لانها ظنوا انها تاويل، انها تاويل، لانهم قالوا ان الداعي يدعو بان يجمع الله بينه وبين اخيه في الجنه، فانت تقول اللهم اجمعني ويكن مستقر رحمتك، وانت تقصد بذلك الجنه. فقالوا هذا فيه تأويل بأن الجنة هي مستقر الرحمة، وليست مستقر الرحمة الذات أيضا، لأن هو الكلام متعلق بمستقر الصفر وليس بمكان الصفر، ومستقرها يعني ما تقر فيه الرحمة، تعرف ما تقر فيه الرحمة، والرحمة تقر في الولد وفي الأم وفي كذا وفي كذا وفي كذا. أما مكان الرحمة فمعلوم أن مكان الصفات هو مكان الجان، والله عز وجل منزه عن الإحاطة، فليس بمعنى أنها من الذات الإلهية، إنما كما كره السلف أو كره بعض السلف الدعاء بهذا، اللهم اجعلنا أو اجمعنا في مستقر رحمته، لأنهم كانوا يرون أن ذلك تأويل. هل كتاب مدارس التلكين مملوء بحديث ضعيفة ولا ينصح بقراءته؟ هل الأفضل في رمضان عدم تلقي دروس علم التعقيدة بيننا في صحبة أن ينشغل بالطاعة؟ كتاب مدارج السالكين مملوء بالحديث الضعيف، لكن لو طبعات محققة لأن فيه من الفوائد التربوية والأخلاقية، وإن كان في بعض الشطط يعني فيه أيضا. هل الأفضل في رمضان عدم تلقي دروس العلم دروس العقيدة أو غيرها؟ كان مالك رحمه الله إذا جاء رمضان ترك درس العلم إلى المصحف. كان مالك رحمه الله إذا جاء ترك درس العلم إلى المصحف. وسفيان كان يحدث بالحديث إذا جاء رمضان قال جاء وقت المصحف. فمن المعلوم أن رمضان شهر العبادة، وما نترك الدرس عمدا إلا الانشغال بما هو محله، بما هو واجب الزمان، من باب الانشغال في رمضان بالصيام والتلاوة والذكر وحسن الصيام، وبالليل بالقيام، لأن هذا لا يدرك إلا في رمضان. لكن لما لأن يجتمع الناس بالنهار إن وجدوا في ذلك فرصة يتذكروا بعض الأمور، أو يكون مثلا منهم طالب في كلية الطب في السنة الثالثة بيطلب مصدر يقرأ فيه عن الأحكام في الكتب الفقه، في حديث علي رضي الله عنه حرمة الميت كحرمة الحي، حرمة الميت. فليل الأوطار راجع كلام النووي ومنحه من كلام العلماء، حرمة الميت كحرمة الحي، والمعنى أن الميت لا ينظر إلى عورته كما لا ينظر إلى عورة الحي، ولا يضرب كما يضرب الحي، ولا يمثل به كما لا يمثل بالحي، ولا يهان كما يهان الحي. حرمة الميت كحرمة الحي، في حديث عورة الميت كعورة الحي، عورة الميت كعورة الحي. أيضا راجع كلام ابن القيم في كتاب المعاد في النهي عن المسلم في غزوة بدر، النهي عن المسلم وهو فقع العين، قطع الأذن، شرب الأنف، شق الصدر، هذا تمثيل، وده اللي بيقع في التشريع، وده أخوان من الكبائر العظام، طالب الطب بيقع في كبائر عظام باسم التشريع، يقع في كبائر عظام باسم ايه؟ التشريع. لا، هناك طرق أخرى، هناك الغرب نفسهم، قانونهم قانون الغرب الكفار والملاحدة وغيرهم، قانونهم يمنع إلا أن يهب رجل نفسه، يعني لو هو قال إن أنا في وصيتي تبرعت بجثتي بتشريح في كلية الطب أو غيرها فقط، غير كده لا يمكن. فإن عدمه يعني عملوا بإيه؟ بوسائل فوضحية وأفلام وصور وما شابه، ها؟ ليتعلم منها إن لم يجدوا إيه؟ إن لم يجدوا من هذه الحالات، ولا يستطيع أحد منهم حتى ولا رئيس الدولة أن يخرج جسد ليتعلم منه كطلاب الطب أو طلاب التشريح أو لا يمكن أبدا، لأنهم يرون أن هذا متنافي مع حقوق الآدمين، مع حقوق الآدمين. لكن النهاردة أنت ممكن تروح لراجل يعني قوام على التراب حنوت أو غيره بخمسة جنيه أو عشرة جنيه يجيب لك أبوك وعمك وجدك ويجيب لك العيلة كلها، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من الامتهان، الامتهان نعوذ بالله من الخذلان. الأخ يقول بيذكر يقول إن روح القدس نفث في روعي. نعم في روعي أنا، يمكن في روعي وليس في روعي. نعم أخطأت وقلت روعي، لكن هي ضبطها روعي أي نفسي. جزاك الله خيرا. حضرتك يا شيخ صححت رواية مسلم ولا يكون، وهذا نهي عن الرقى. أعتقد أن الكلام اللي ذكرته في الدرس الماضي قلت من رواية مسلم وإن صحت من حيث السند، إلا أنهم لم يقبلوها على ظاهرها بل كلهم إيه تأولوه، فإما بقي معنا إن تكون الرواية شاذة فمردودة، وإن قبلنا في الصحة فالرواية إيه لابد من تأويله. الكلام وضحته في المرة السابقة، قلت إن هذا بس بقوله من باب الفائدة العلمية، من باب الفائدة الإيه العلمية. ولذلك يقول واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يبشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتوكلون، أنهم يتركون اللي هم 70,000 يا إخوان، المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة، اكتب بعدها أو التي تركها أول، الأمور المكروهة أو التي تركها أول مع حاجتهم إليها. لأن احنا لو كل مكروهة مستثلة هيبقى هنجعل ايه؟ هنجعل الاسترقاء والكي مكروه بإطلاق، واحنا عرفنا ان هو قد يكون مكروه من جهة، وقد يكون تركه اولى من جهة، وخاصة في الاسترقاء، فالاسترقاء ليس مكروه ولا ممنوع، انما تركه اولى. يعني كنت تقول لواحد ارقيني او تقول ارقبني، ده ما هوش مكروه، انما هذا قد يكون تركه اولى، لان تركه ادعى لكمال التوكل. ليه أبعى كمال التوكل؟ وإحنا بقولين السبب أبعى كمال التوكل لأن هذا من الأسباب الذي دل الدليل الشرعي على أفضلية تركه. إحنا قلنا الأسباب ثلاثة أنواع، سبب أو لا ترك، وسبب أو لا فعل، وسبب مباح. هنعرف منين ده أو لا ترك وده أو لا فعل؟ مش هنحطهم الثلاثة ونقول حد يبان، إنما الشرع هو الذي سيعين، الشرع هو الذي سيعين. فإذا أمر بأن تفعل يبقى إيه؟ لابد أو لفعله، أو لعن وجوب أو لعن نجم، ولازم كمان. ولو الشرع يعني حض على تركه دون نهي يبقى ده أولى إيه؟ ولو الشرع أمر بالسبب ولم يبين فيه أمرا ولا نهي يبقى ده مباح. فهم الحديث لا يبين أو لا يتعلق به أو لا يقال فيه أنه يا إخوان أنهم تركوا الأسباب الكلية، إنما تركوا ما يكره أو لا تركوا طمعا في كمال التوكل من بعد حسن اعتمادهم بقلوبهم على الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويقول حسن الاعتماد عليه سبحانه وتعالى، لأن ده باب النجاة، باب النجاة إن قلبك ما زال سماعة متعلق على اليقين به مستقر، كما لو كان يتعلق في العرش، يتعلق في جلال الرب، يعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ ولا نفع ولا ضر ولا قضاء ولا منع ولا مسبب ولا إيجاد ولا منع إلا يعلم والعلم يعني اليقين، العلم إيه؟ اليقين. وبالتالي إذا تغيرت الأسباب حولك وتبقاش أنت إيه؟ تجد أنه الأسباب لتعلق القلب بها تشغل الإنسان اللي هو عنده يقين تجده لا يمشي على الأرض هولا، يقول لك ده مش عارف هيحصل كذا، ده يحصل كذا، ده في مشاكل، ده يتقفل، ده يتقفل، ده يتقفل، ده كده كذا، من الأمراض لا، فجد ما إيه؟ إنه مقدرات، مقدرات، فهو معارف إن الأمور ماشية، إيه اللي بينظمها ويدبرها ويعطيها ويمنعها ويجدها ويمنع إيجادها، هو سبحانه وتعالى، ودي مسائل مستقرة في الذات. فلما تحيط الأمور به بغير فعله لا يقلق، لكن احنا متعودين نقلق بفعلنا ونقلق بفعل غيرنا، ونقلق لا بفعلنا ولا بفعل غيرنا بسبب التعلق بالايه؟ بالأسباب. ان عملت تقول يا رب نصر، او العمل هيبقى غلط، ورجلك عمل رب نصر وشوف هيسبب لي كذا، وان لا ده ولا ده تقول رب نصر ما يحصلش حاجه يترتب عليها حاجه، عايش في الاوهام، لانه اليقين ماله مضطرب. لكن لما تكون الامور مقسومه هو قدر، قدر واحد يعني مساحات الالم الفطري، نعم الالم الفطري شيء، واضطراب القلب، واضطراب القلب واهتزازه في التعلق بالله شيء اخر، فاهم ولا ايه؟ الالم الفطري شيء، ما دام حدش يقدر ينكره، واضطراب القلب في التعلق بالرب شيء اخر. الكلام في مقام تعلق القلب، لكن اللي زعل بيزعل واحد بيقولوا ده ضاع ده وده حصل وده جرى وده خطر وده وقع وده باع وده كذا، يزعل فطري. لكن ايه اللي بيبلسم هذا الالم؟ اليقين، يقول قدر الله وما شاء، قدر الله وما شاء، ان لله وانا اليه راجعون، الله له الكل، خد البعض ها ده الكل له، فكل ياخذ البعض ها، شيء طبيعي، إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنك بتقول إن بتعترف يعني الكل له والكل راجع إليه، فإن كان خد البعض دلوقتي فأصل الكل سيعود إليه. طبعا ده الكلام ده لما يكون بقى القلب اللي بينطقه يبقى الحال غير الحال، لكن لما يكون اللسان بس زي الأغنية يبقى برضه الحال غير الحال. فتنبه، هي دي القضية. فهم لم يتركوا الأسباب، إنما تركوا ما تركوه أولى، أو يكره أخذه، يكره أخذه زي إيه؟ زي الطيرة محرمة، وتركه أولى زي إيه؟ زي الاسترقاء، طلبه ها؟ مش حرام لكن ما تطلبش، ما تطلبش. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبه فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت، بخيط. طب ليه الاسترقاء تركه اولى؟ قلنا النص دل على كده مش كده؟ النص كده معظم النصوص، قلنا ان كل النصوص لا استرقاء، وهي ايه؟ لا يطلبون الرقية. لماذا؟ لأن ترك طلب الرقية فيه ثلاثة أمور، ترك طلب الرقية فيه ثلاثة أمور. الأول قوة الاعتماد على الله، يعني في دلالة على قوة الاعتماد على الله. الثاني كنت لما يدعو هو يخلص، يما يدعو هو يما ايه خلاص. فاما رقيني واحد تقول لي انت تقول ما فيش حد يقول دعاء، اعوذ بالله من ذلك، اتلبست تهمه وانت قاعد، اعوذ بالله من ذلك، لن تعد الاهل خير، لكن من الذي يعلمهم؟ الله عز وجل. اسال الله يتقبل مني ومنك، افهم. فلما تيجي تقول لي يا فلان ادعيني، شو انا ليه؟ لكن هو عمر لما قال لي اويس ها يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم تخصه، فلما واحد يقول مش باين اويس يقول له سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يقول مش كذا، فاهم؟ فنفس الفكره لما يجي يقول لك ايه حكم طلب الدعاء من الغير؟ لان شيخ، لان شيخ، لان شيخ، عارف احنا عندنا كده تعمل الصفاره كده معلقه معانا كده ليل ونهار من غير ايه؟ معنى حتى ليه؟ هو كان بيتقلد بعض بدل باي باي هو ده يا شيخ، والناس الثانيين بيقولوا كده بيقولوا ايه؟ بيقولوا باي باي او بيقولوا مش عارف ايه ده يا شيخ. هو اتعود، يعني هو بيقولها مش بقصد طلب الدعاء ولا بقصد الجزم فيها، انما بدل باي باي بتاعت العوام يوم ده يا شيخ. ف فانت تقول له طلب الدعاء من الغير حكمه ايه؟ نقول الاولى تركه. ليه؟ ايه السبب؟ ها ثلاث اسباب. ده ثلاث اسباب، لان قال فيه قوة اعتماد القلب على الله، صح؟ وفيه ايه وفيه خشية التعلق. يعني مثلا يقولك ادعي لي فتجيب لي، يقولك الحمد لله شوف ربنا كرمك لما دعيتني حصل لي. طب ليه؟ ليه تدخل نفسك الفتنة؟ ولذلك واحد يقول لك امال المسلمين يعملوا ايه؟ اقول لهم المسلمين يلتزموا بالسنة. خير دعاء المسلم دعاؤه لاخيه بظهر الغيب. ومن سره ان يتقبل الله دعاءه فليدعو لاخيه بظهر الغيب، فان الله يوكل به ملك يقول له امين ولك مثل ما قلت. انا واحد من الناس بحب والله لما كنت في كرب اقعد افتكر مين واقعد ادعي له، افتكر مين واقعد ادعي له، وانا بيني وبينك مش انا بدعي لنفسي، يعني انا كمان في كرب معين فبعمل ايه؟ عشان الملك يقول لك ولك مثل، انا عارف ان انا الموضوع معايا ممكن نبقى الله العافيه والسلامه، فهي الملك لما يقول لك مثل اقعد افتكر فلان اللهم صل الكرب، فلان ربنا يسلم المرض، فلان ربنا يفك اسره، فلان ربنا يرد عليه ولده، اهو كل ما تفتكر واحد ليه؟ ده انانيه منه بس في الخير. هو ده الهادي الواحد يتعلمه. لكن اقعد اقول له ادعي لي يا اخي ادعي لي يا اخي ادعي لي يا اخي، فالواحد يقول ايه عله طلب الدعاء؟ لكن طلب الدعاء يجوز ولا ممنوع؟ يجوز، ما هوش حرام، لكن زي ما قلت تركه ايه؟ ما هو ما اقول له عليه الصلاه والسلام يقول يا اسمه لقوه اعتمادهم على الله ولعزه نفوسهم عن التذلل لغير الله ولما في ذلك من التعلق بغير الله. ولذلك ابن تيمية يعني ذكر كلام كثير بما يفيد بأن طلب الدعاء بدعة. ده بذلك بغض النظر ان هو الكلام ده، لكن له وجه. ايه الوجه البدعة اللي فيه؟ مع ما ظن قبول الدعاء منه. يعني لو دعا فلان من غير دليل ابتداع، لأنه تقول على الله، صح ولا لا؟ تقول على الله. انما يقول فلان بجد بعيد ولا في دماغي انه مقبول الدعاء، ده تقول على الله ولا لا؟ لانه لا يعلم احد من المقبول من غيره الا الله تعالى، صح ولا لا؟ فحديث نفس الحديث اللي معانا ده، بالرغم ان هم لا يسترقون وفي 70,000 عكاشة قال ايه؟ ظل الله يجعلني منهم. فسلك مسلكا لو كان لا يتوافق مع مسلكهم، لو كان لا يتوافق لم يقل له انت منهم. فيقول ذلك انهم لهم لا يسترقون، لكن هو هنا استرقى او استدعى طلب الدعاء، لكن هنا استرقاءهم من غير مقبول الرقية او الدعاء. انما طلب الرقية ده من الخير، فهم ليه؟ ده طلب الدعاء من النبي، وقد ثبت بالفخر طلب من الدعاء. حتى المشركين طلبوا من الدعاء، حتى المشركين طلبوا من ايه؟ الدعاء. وعد يقول طلب الدعاء من الوالدين، طلب الدعاء من الوالدين تطلبه ليس من باب طلب الدعاء، انما تطلبه من باب الاطمئنان عن رضاهم. الاطمئنان على ايه؟ على رضاهم. يعني انت تعرف ان رضا الوالدين ايه؟ من رضا الرب جل وعلا. ده اللي نص الحديث، رضا الوالدين من رضا الرب، نص الحديث. فانت عايز تطمئن ادعي لي يابا، لا ينتقم منك ربنا ياخدك. يبقى انت كده لسه عارف ان الموضوع ايه؟ تعرف انه لا يرضى عنك، فانا تحاول ادعي لي يابا لغايه ما يقول لك ربنا يا ابني يبارك لك، ربنا يصلح حالك، يبقى تحس ان ايه؟ ان في رضا. فطلب الدعاء من الوالدين ليس ليس طلب الدعاء من باب المصالح او انما من باب انت دعوك. الرضا بتاع يخص مين؟ الوالدان. رضا يخص مين؟ الولد. يعني ممكن ابوك يكون غضبان عليا، ابوك انت تكون غضبان عليا، اقول له اقتله، لانه ايه؟ ممكن يكون في امر لا يحميك، صح ولا لا؟ لكن لما ابوك يكون غضبان عليك انت تبقى انت لازم تاكل نفسك حتى ترضيه، الا ان يكون ممن يعنتك في دينك، يبقى خلاص زي ابراهيم واعظم. ابراهيم عليه السلام واعظم، ها؟ مش جاهد حتى يرضيه، ها؟ لكنه عانى، ها؟ خلاص يبقى انتهى. لكن انت من غير العناد ومن غير الصبر تبقى مجاهد لك ايه تصبر. فطلب الدعاء من الوالدين قد يكون مش من باب طلب الدعاء لذات الدعاء انما من باب ايه الاطمئنان على رضا الله. اه طبعا جاءت المسيح لذلك، بس هو الفكرة كلها ان انت طلبت، نتكلم على الطلب مش نتكلم في الدعاء يا اخي. ما جاءت المسيح دعاءك لية النافع ودعاء ده والدعاء، نتكلم على الطلب انت تخلط الآن وكثير منفع يخلط برضه. انا اتكلم على طلب الدعاء ولا على الدعاء؟ طلب الدعاء، لكن انا بطالب كل اخ لله عز وجل في جنب السنة انه يكثر من الدعاء لأخيه بظلمه. دي سنة غائبة، سنة غائبة، فاهم؟ ما ولذلك بقى من الله لما غابت بدلك بهذا الايه بما هو ادنى، وهو وطبعا بما هو ادنى جرى الى البدعة. بالله عليك تقول الذي بالذات لازم بالله عليك اوعى لح عليك الدعاء طلب، وممكن يكون قلبه متعلق. ودي مسألة انا بلاحظها من بعض الاخوان وبستحي نيجي نلح على الواحد يقول له بالله عليك لابد. يمكن واحد ارسل ليا والله انا بجد نفسي ضرورة انا ادعو له من شدة كربه او كده، لكن ببقى خايف من تعلق قلبه بذلك، اخشى ان يظن ان ده ايه سبيل من سبل النجاة، لانه قد يكون ما يطلب يعني هو بيطالبني وقد يكون هو افضل عند الله عز وجل. لان يا اخوان مقاماتنا عند الله لا يعلمها الا هو، تنبه، مقاماتنا عند الله لا يعلمها الا هو، وقد تكون كسيا في الدنيا عاريا في الاخره. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسيه في الدنيا عاريه يوم القيامه؟ كسيه ممكن تكون كسيه في الدنيا، كسيه مستور الشيخ فلان والاخ فلان مكسي. هذه مقامات الواحد يعني بيختشي وبيستحي انه يلح عليه ويقول له الميلاد، حتى ان بعضهم يرسل خطاب مخصوص ويغسل ويذكر فيه بعض ما ألم به مع المطالبة الشديدة والإلزام الحاد في أننا أدعو له هذه الليلة لأنه يتعلق به كرب في هذه الساعة أو في هذه الليلة أو في أو غد أو مشابه. فالواحد يدعو ويتأثر ويشاركه، لكن برأنيتي أن أنا أدعو له كواحد من عموم المسلمين من باب دعاء بظهر الغيب عسى أن الله عز وجل يرد عليه. لكن أخشى أن يكون الأمر مبني على إيه؟ انه هو خطر الطلب لما ظن بتعلق القلب. يبقى هو هنا خسر. هو يعني وان قلنا لطلب الدعاء جائز، لكن لما يكون معاه المعنى ده يبقاش جائز. عرفتم؟ لو معاه المعنى ده يبقاش جائز. تخصيص معين لم يدل الدليل الشرعي على تخصيصه بالفضل بدعه. تخصيص معين لم يدل الدليل الشرعي على فاهم ايه؟ يعني الصوفيه بيعملوا ايه؟ يأخذوا من بقايا آثار كبيرهم. أي آثار بقى؟ يعني أنا لما كنت أنا طالب في الكلية وكان الواحد في الوقت ده مخالط لناس في كثير منهم يعني متأثر بهذه الأمور لأبعد حد، كان واحد يرى ويسمع أمور أعجب من الخيال، حتى يقول لك إنهم بيضربوا بعض ضرب على عقد السيجارة في الشيخ. انا مش انا فاهم انك هتضحك، لكن انا هو اللي يضحك يقول لك بكره. وبعدين نفس دول يقول لهم ازاي الكلام ده، يقول لك ايه كان الصحابه يتقاتلون على مجده رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقاتلون على التماس نخامته. الحديث البخاري صحيح. ها المجده هو ايه؟ ما يخرجه من الفم بعد المضمضة. والنخامة عرفت وفضل وضوئي، كانوا يتقاتلون على فضل وضوئي يعني المية اللي بقية من الوضوء. فيقول لكم الصحابة كانوا واحدة من قتل على هؤلاء بالسجارة، واحد ثاني يقول لي ده انا شفتهم بدروا بعض لحد ما بطحوا بعض على شوية جيرة من ازازة الشيخ. اللهم سلم يا لطيف يا رب. والشيطان اذا لعب بروس الخلق استعبده حتى اراهم الضلال هدى. نعود بقى الختلال ويقيسوا ده على ايه؟ ها؟ شوف لا في الحال ولا في الموقع ولا في الاثر ولا في البقيه. ضلال. فيقول لك ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه خلاص واحنا ده. طب وانت تعرفك ان ده في موقع النبي صلى الله عليه وسلم ده يمكن يكون كثير ابليس في الارض. ما أدراك. هو افترض انه امام وشيخ ها وشيخ طريقة ومن اثار الصالحين افترض ومع ورقة مختومة كده افترض عمل الصوف الغفران عقائد فسدة عشان تعرف اهمية العقيدة وقيمتها في تكوين تصورك وشخصيتك تعرف اثر. فامر انك انت تجد يعني من الناس من يطلب الدعاء الخشية والخطير. شوف انت لو ما استحمتش يوم ايه اللي بيجرالك؟ شوف ايه اللي بيجرالك بالله عليك. والاخر يقول لك ده شيخ وراجل طيب وراجل فضل وراجل بركة. بنادع عقدية بنادع فساد عقل. فطبعا الامة بعد نسأل الله عليه السلام. واما مباشرة الاسباب. واما مباشرة الاسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل. فلا يكون تركه مشروعا لما في الصحيحين عن ابي هريرة مرفوعا ما انزل الله من داء الا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. والحديث عند البخاري. وهذا الحديث يدل على مشروعية التداوي عموما بقى كباب. والشرح عايز يجيب الباب ده من باب يا اخوان من باب التعبير عن الاخذ بالاسباب من باب التعبير عن الاخذ وان الاخذ بالاسباب ماله ها من مقتضيات التوكل وغير منافي للتوكل وان السبعين الف مش بلغوا المرتبه دي بانهم تركوا الاسباب لا بل هم تركوا الاسباب التي تركها او هي مكروهه تنبه. وعن أسامة بن شريح قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنتداوى قال نعم يا عباد الله أنتداوى قال نعم يا عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحد إلا على الخير تداوى فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قال وما هو قال الهرم. الهرم بفتح الراء هو الكبر والهرم بكسر الراء هو الموصوف الكبير. تقول أصابه هرم يعني أصابه كبر فهو رجل هرم يعني كبير وابن هرمة يعني ابن كبير وعجوز. مش تقول له ابن هرمة ها طبعا انت فاكرها شتيمة يقول لك يا ابن الهرمة لا الهرمة بنفس التشكيل كده بسكون الراء هي الكبير والعجوز الكبير والعجوز. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الهرم داء بالرغم من انه ليس داء لانه تعقبه الادواء يعني دائما الكبير هو مظله الايه المرض اول ما يكبر قوي يقول لك امراض الشيخوخه الضغط جاله السكر جاله والقلب فيه مش عارف ايه والبصر فيه ايه ومش عارف عنده ايه والمفاصل فيها ايه يبص كده بقى العمليه ايه لماذا لان سنه الله عز وجل في الخلق ما ترى طير وارتفع الا كما ترى وقع وما نعمر من معمر من ايه من وما يعمر من معمر او ولا ينقص من عمره الا في كتاب الا في كتاب مهما صعب. وكذلك لابد ان تعلم ان اصابه العبد بالهرم هي من رحمة الله بالخلق لأنه انتقال من القوة والفتوة إلى ما ينتظر بعده الموت. لما تقول لواحد شاب تموت يقول لك يا أخي فلا الله ولا فالك. لما تقول لواحد كبير تموت يقول لك يلا حسن الخاتمة يا ابني ادعي لي ربنا سبحانه وتعالى. لما لأنه هو في حالة ها يقبل معها الموت. ولذلك إصابة الرجل بالمرض قبل الموت رحمة من الله لأنه يؤلف قلبه على الموت يؤلف قلبه على الموت. لما واحد يعيا قبلها حتى وإن كان شاب لأن العجز قرب من الموت أو من الحياة من الموت لأن الموت ذهاب القوة بالكلية فالعجز ذهاب بعض الايه القوة إذا قربت فيهيئ. ولذلك مرض النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته مرض النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته فضلا عما في المرض لغير النبي صلى الله عليه وسلم لغير النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه قبل أن يموت حتى تعرف المرض لغير النبي صلى الله عليه وسلم رحمة أخرى غير تقريب الموت، وهو أنه يختار الله للعبد المذنب الأدنى من العذاب. الأدنى يعني لو أنت ليك ذنوب ولا بد تعاقب بها، شوية فشل كلوي أو شوية كبد وشوية آلام وشوية صراخ، ها؟ ولا غمسة في نار جهنم. أي آلام الدنيا مهما عظمت لا تساوي، ها؟ وتخيل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم أهل الأرض، يعني بقى إيه النعيم ده والجسم لا يعرف الألم، أنعم أهل الأرض، من هو الله يعلمه، من هو الله، ولم يقل أعلم أهل مصر ولا أنعم أهل سوريا ولا أنعم مش عارف إيه ولا أنعم، أنعم أهل الأرض بما عليه من يوم أن خلقها إلى أن أخذ ما عليه، فيغمس غمسة في نهر من أنه نوع من العذاب، نوع صنف من صنوف العذاب مش كله. فيقال له هل رأيت نعيم القتل، قل لا والله يا رب. وده من باب انه بيقسم بغلبة الايه الظن، نسي مسح من عنده ما كان من نعيم، فبيقسم كما لو لم يرى، لم ارى نعيما قط. يبقى ذلك ايه شدة الفزع مما يرى مما يجد من شدة الالم، شدة الفزع مما يجد من شدة الالم. تنبه تنبه. وهذا يمني او يعني انك لابد من أن تعرف أن الله عز وجل عندما يختار للعبد المرض قبل الموت فإنما يختار له الأدنى، يعني أنت لابد معذب فاختار لك الأدنى، فتلك رحمة، تلك رحمة أخرى. سبحانه وتعالى رحمن رحيم. فهو بيقول وعن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنا تداوى، قال نعم يا عباد الله تداوى، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قال وما هو؟ قال الهرم، رواه أحمد. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات ويبطل قول من أنكره، والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد والحر والبرد بأضبابه، يعني انت في الحر تتخذ من أسباب البرودة ما يقلل الحر، وفي البرد تتخذ من أسباب الحرارة ما يقلل البرد بأضبابه. بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، اسمع، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا. قدرا أن الله عز وجل قدر أن يكون الولد فلان من أبيه وأمه فلان وفلان، هذا مقدر. وشرعا أمر الله بأن لا يطلب الولد إلا من نكاح، صح؟ لا، يبقى أنت بتسعى في ظل القدر وتحت موافقة الشرع. وأن تعطيلها أي الأسباب، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكم. لو رجل قال أنا أعتمد بقلبي على رزق بالولد ورزق بالزرع ورزق بالثمر ورزق بالمال ولا أتخذ من الأسباب لأن الله هو الخالق، ولو شاء الله أو إلى فقد الولد بغير نكاح، ده بيعمل إيه؟ طبعا أنت ما تسمع كلامك تقول ده إنسان موحد لأنه عنده إيمان بالله عظيم. نقول نعم، هو عنده إيمان بالله عظيم في جانب، وهو إيمانه بقدرة الله المطلقة، ولكنه عنده كفر في جانب آخر. إزاي؟ في أنه الله أخبره بأنه على كل شيء قدير فآمن بذلك، والله أخبره بأنه قضى أن تكون المسببات على وزن الأسباب، وأنه سير الكون على حكمة، ها؟ بحيث لا ينال مسبب إلا بسبب، وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ولقرأت عليكم ما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس اتخاذا للسبب، قاتل بين درعين، شفنا ليه ولبس المغفر، صح ولا لا؟ ها؟ واتخذ من السبع واخذ الحصر وهاجر سرا، غير ذلك الأشياء كثيرة جدا. صح لا؟ وهو إمام المتقين وسيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام من الخلق عليه الصلاة والسلام. صح لا؟ فلما يجي واحد يقول أنا مؤمن أن الله على كل شيء قدير، ممكن كده أصحى من النوم ألاقي عيالي جنبي من غير جواز ولا نكاح ولا أي حاجة، والله قادر على ذلك. يقول نعم والله قادر على ذلك، لكن أين إيمانك بأمره وحكمته؟ فآمن بقدرته وكفر بإيه؟ بحكمته. فاهمين ولا؟ لكن المؤمن ومن يؤمن بكل ما لله، أن يؤمن بقدرته وأمره وحكمته كل ما لله. فاهمين ولا؟ فلما واحد يقول لك أنا عندي يقين، إيه يا عم عندك يقين؟ هقعد على البحر والسمكة هتطلع لي، وهتطلع لي مشوية ومعاها السمك. تقول له إيه؟ الكلام ده بتقوله من أي جانب؟ هيقوله من جانب أن الله على كل شيء قدير. نقول له نعم، أنا مؤمن أن الله على شيء قدير، إن السمكة تطلع لك ومعاها السمك، ومعاها واحدة تفصصها لك وتدلك في بقك، قادر على ذلك. لكن حكمته قضت أن لا يلتمس السمك بهذه الطريقة إلا أنك تروح تصطاده وبعدين تروح تقف تسويه وبعدين تروح لمرات أبوك تعمله لك. لازم هي دي، لأنه لا يمكن أن يتأتى إلا على وزن الإيه؟ الأسباب. قضى حين سبحانه قضى ذلك زي ما قضى، وقادر. ومن قدرته أنه نظم الكون على وزن الأسباب. فهم؟ يبقى إذا أمرت بالقدرة وكفرت بالحكمة تبقى مؤمن ولا كافر؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم، لأنه يؤمن في جانب ويشرك في آخر. فهموا ليه؟ ولذلك لما جادل أحد المتوقعين في مقام التوكل، لما جادل سنيا فقال له المتنطع إن التوكل أن تؤمن بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه يوجد كل أمر بسبب وبغير سبب. فالمسلمين قال نعم أؤمن بذلك، وأنا أطالبك أن تجلس على رأس جبل لا تطعم ولا تشرب ولا تلبس، فإن طلبت طعاما كفرت، وإن طلبت شرابا كفرت، وإن طلبت لباسا كفرت. ليه؟ لأن الله عز وجل قادر على أن يرد جوعك بغير طعام. نعم وأنا أؤمن بذلك، نحن نؤمن بأن الله قادر على أن يرد طعامنا بغير جوعنا بغير طعام، نؤمن بذلك والله. لكن نؤمن بأن له حكمة، وهي أنه لا تلتمس المسببات إلا من باب الأسباب. عرفت؟ فلا اتخاذ السبب طاعن في قدرته، ولا الإيمان بقدرته طاعن معطل ليه؟ لحكمته. عرفت ولا لا؟ فهمت لي ولا مختلط؟ لا الإيمان بقدرته معطل لحكمته، ولا اتخاذ الأسباب والسير وفق حكمته طاعن في ايه؟ في الإيمان بقدرته. فاهمين؟ لأن الذي أمر بأن لا يلتمس الزرع إلا من الحرص، والولد من النكاح، والرزق من السعي، هو الذي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فدي حكمة ولا عجز؟ حكمة. كل من الأسباب المسببات تأتي من الأسباب، عجز ولا حكمة؟ حكمة. حكمة تدل على أنه حكيم، ولا تعطل ولا تحد من قدرته، بدليل أنه لو شاء، وهذا مشهود به، لعطل ذلك. فاهم؟ لأن قدرته مالها؟ مطلقة. فاهم ولا؟ فلا ينبغي أن ترد حكمة الله بقدرته، ولا أن تنسب العجز إلى الله بحكمته، لأن ده من الكفر بالله، تؤمن ببعض وتكفر ببعض. أما اللي نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نؤمن بأنه رحمن وأنه جبار. واحد يقول لي لا، ما هو أنت لو مؤمن إنه رحمن يبقى ما فيش حاجة اسمها عذاب. لأن احنا نؤمن ان الله عز وجل رحمن وان رحمته تسبق غضبه، وان غضبه في موطنه لا يتنافى ورحمته، صح ولا لا؟ وان غضبه او جبروته، وان جبروته في موطنه لا ينافي رحمته. يعني لما يأخذ الظالم فيرده عن ظلمه لئلا يهلك ويهلك، لئلا يهلك ويهلك، هذا من الرحمة، صح ولا لا؟ لما يأخذ الظالم ويقسمه ويهلكه لئلا يهلك، يعني ازداد، ازداد طغيان. يعني فرعون اتاخذ وهو بيقول انا ربكم الاعلى، طب لو كان اتساب يبقى اخذه منعا لان يهلك ويهلك، او يزداد يعني ويهلك، صح؟ ولذلك امتن الله على المؤمنين من بني اسرائيل انه قتل عدوهم الذي كان يستحيي نساءهم ويقتل ابناءهم. لماذا؟ لان هذا من فضل الله عليهم رحمه به. اذا شوف اهلاك الطاغي رحمه، بس مش شرط يكون في نفس العين، عرفت الله؟ فلا ينبغي ان تنفي رحمته باثبات جبروته، ولا ان تعطل جبروته باثبات رحمته، افهم، لا ينبغي هذا ولا ذلك. فكذلك عندما تقول ان الله على كل شيء قدير لا ينبغي ان تعطل بذلك حكمته، ولا ينبغي عند الوقوف والسير مع حكمته في كونه ان ان تطعن في قدرته. يعني انت تتخذ السبب وانت مؤمن انه على كل شيء قدير، صح؟ صح ولا لا؟ قادر، وانت عندك اعتقاد انه مطلق مطلق، وفي نفس الوقت تاخذ السبب عشان هو امر، فمن جهه امنت بصفه، امنت بصفته وسلمت لامره، آمنت بشأنه وسلمت لحكمته. هو بيقول إيه بقى؟ بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، كما يقدح في الأمر والحكم، أمر الله وحكمته، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من التوكل. معطل الحكمة بيظن إيه؟ إن ده أقوى، زي ما ضربت لك مثال، يقول لك لا ده أنا مش هاخد أسباب لأن أنا إيماني بمدى قدرته يمنعني من، فعطل الحكمة ولا عملها؟ عطلها، صح ولا لا؟ فإن تركها يعني ترك الأسباب عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد ليحقق التوكل اعتماد القلب مع مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع. تنبه الجزئية دي مهمة أوي. يعني لما يجي لك واحد يقول لك انا عندي يقين، قل له انت عندك يقين، اين التسليم؟ فاهم؟ فاهم ولا لا؟ وهو ايه؟ موافقة الامر والايه؟ الشرع والحكمة، سنة الماضية التي نصبها وامره الذي امر به. والحديث هو تداوى عباد الله التي قال تداوى امر الشرع. ليه بقى؟ علل لهم بان في حكمة وان في نظم كوني نظمه القادر على كل شيء. ايه هو النظم الكوني؟ فان الله ما فان الله عز وجل لم يضع داء الا وضع له شفاء. يعني بيقول لهم تداووا ليه؟ بيعلل لهم ليه؟ مش لان الدواء هو اللي هو القادر، لا، لان دي حكمة وسنة، هي أن القادر على كل شيء ما وضع داء إلا وضع له، فتداو ليس من باب عدم الإيمان بقدرته، إنما من باب إيه؟ الانتظام مع حكمته. فاهمين ولا إيه؟ تداول أو أي أمر من الأمور، أي أمر ما ربنا أمر به، ليس من باب عدم الإيمان بقدرته، نعوذ بالله من ذلك، أمال من باب إيه؟ الانتظام مع حكمته والتسليم لأمره. وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. لا ينبغي أن يجعل عجزه عن مباشرة الأسباب، يقول لك أصلا كده إيه أنا رجل متوكل على التمام، يقول لا ده أنت عاجز وبت إيه أنت عاجز وإيه بتتواتر وبتحاول أن تلصق عجزك هذا في مقام التوكل، أو يجعل توكله عجزا، يجعل توكله إيه عجزا، بحيث يظن أن اعتماد من الأمر في إيمان واعتماد القلب على الله يمنعه من إيه فيعجزه. يقولك انت عايز متوكل، اوعى تعمل حاجة، اوعى تاخد سبب، لو خدت سبب يبقى توكلك ناقص، يبقى اذا بيجعل التوكل ايه عجز. عرفتم العبارة؟ لا ينبغي ان يجعل عجزه توكلا، انه عدم قدرته على اتخاذ الاسباب يجرأها في الايه في التوكل، ولا ينبغي ان يجعل توكله سببا لعدم القيام بالاسباب والسير في الحكمة. يقول السلف عامة الخلف واختار الوزير المرتضى، قال وماذا أبي حنيفة؟ أنه مؤكد، أنه مؤكد يداني به الوجود. قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وترك مباح، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي واحد تنبه. طيب واضح من الكلام في حكم التداوي كنوع من أنواع السبب، اختلف كلام العلماء في باعتبار اختلاف الأدلة. في كتاب الطب في الباب الأول بيقول في كلام طيب هنكون لكم أيضا، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، أول كتاب أول باب في كتاب الطب. فهو بيقول في الروايات، وطبعا بيتناول في الباب حديث أبي هريرة، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فبيقول في رواية طارق بن الشهاب عن ابن مسعود رفعه إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا، وأخرج النسائي وأصحاب ابن حبان والحاكم ونحو للطحاوي وأبو نعيم من حديث ابن عباس. ولأحمد عن أنس إن الله حيث خلق الداء، إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا. وخذوا بالكم إن ده تعليل للأمر بموافقة الحكمة، مش مسألة القدرة، تعليل الأمر. يعني ليه تداوى؟ سؤال الاستفهام مش الاستنكار. ليه يتداوى؟ لأن القادر الخالق الذي بيده الأمر ما خلق داء إلا خلقه. مفهوم الكلام؟ وفي حديث أسامة بن شريك تداوى يا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا للهرم، رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. وفي لفظ إلا السام يعني الموت. وقع في رواية عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود نحو حديث الباب، وزاد في آخره علمه من علمه، علمه من علمه، وجهله من جهله. ولمسلم عن جابر رفعه أيضا لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء فإذا أصيب دواء الداء، فإذا طبعا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى. يمكن لعله في تصحيف الله أعلم. ولأبي داود من حديث أبي الدرداء رفعه إن الله جعل لكل داء دواء فتداو ولا تتداو بحرام. وفي مجموع هذه الألفاظ ما يعرف منه المراد بالإنزال في حديث الباب، يعني معنى ما أنزل الله من داء، وهو إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو عبر بالإنزال عن التقدير، يعني ما قدر من داء إلا قدر له دواء. وفيه التقييد بالحلال، فلا يجوز التداول الحرام. واحد يقول لك ده في كحول، ده في دهن خنزير، ده في، لا يجوز التداول بحرام. وفي حديث جابر منها الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله. الشفاء متوقف على إيه؟ على الدواء ولا على تقديره؟ على إذنه. يعني أنت بتاخد دواء قد يصيب الداء وقد لا يصيبه، ها؟ زي فلان ياخد دواء 20 سنة ويخف في ساعة، ساعة قدر الله الشفاء، مع انه نفس الدواء، مع انه نفس الايه الدواء، حتى لا يظن ظان انه الدواء ماله محدث للشفاء بذاته. وذلك ان الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في الكيفية او الكمية، قد يحدث معه مجاوزة الحد في الكيفية او الكمية، فلا ينجع، بل ربما احدث داء اخر. وفي حديث ابي مسعود الاشارة الى ان بعض الادوية لا يعلمها كل احد، ان بعض الادوية، لانه قال في الحديث ايه علمه، وفيها كلها اثبات الاسباب، كل الاحاديث دي فيها ايه اثبات الاسباب، صح ولا لا؟ تنبه. وان ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد انها باذن الله وبتقديره. اما تفسد التوكل عند مين؟ عند من تعلق بها، وانها لا تنجع بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيها، وان الدواء قد ينقلب داء اذا قدر الله ذلك، قد ينقلب ايه؟ تعرفين في واحد ممكن ياخد حقنة كورتيزون، حقنة واحدة يجيله تفتيت في العظم، وغيره بقاله 50 سنة ياخد كورتيزون ما جلوش حاجة، حقنة واحدة، لان جينا اصلا جلبين الكورتيزون مثلا. يبقى اللي حصل اراد قدر الله له ان يصاب بداء، ثم جعل الله بتقديره باب هذا الداء نوع دواء، فاهمين ولا ايه؟ نوع دواء. وان ذلك نوع في التوكل على الله لمن اعتقد ما باذن الله وبتقديره، وانها لا تنجع بذواتها بل بما قدر الله تعالى فيها، وان الدواء قد ينقلب داء اذا قدر الله ذلك. ولليه الاشاره بقوله في حديث جابر باذن الله، ها باذن الله، فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته. والتداوي، اسمع، لا ينافي التوكل كما لا ينافي دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك، مفهوم يا اخوان؟ ويدخل في عمومها ايضا الداء القاتل الذي اعترفه حزاق الاطباء بأن لا دواء له واقر بالعجز في مداواته. ولعل الإشارة في حديث ابن مسعود وجاهله من جهله أن ذلك إلى ذلك، فتكون باقية على عمومها، يعني هناك من الأدواء ما ليس له دواء، لا، من له دواء لكن لم يعلمه الله. ولذلك شوف بعضهم يقول إذا قدر الله موت العبد بداء أعمى الطبيب عن الدواء حتى لا يجتمع السبب الذي قدر الله انه فيه شفاء، ها، مع موته، فاهمين؟ يعني الاسلام بياخد الدواء، فيجي في واحد يقعد المرض، والمرض ده دواء زي ما بنقول ايه ابن في الناس، يعني دواء معروف ده لو خد فوق خلاص انتهى المرحله بسيطه، فيجي الراجل يشخصه ويقول له ده عنده كذا، وهو مش عنده كذا، ده عنده غيره، اعماه الله لانه قدر الله قدر فيسوق اليه. فطبعا يحصل ايه الدواء ده في لغة، يعني بحكمة الله عز وجل وبما خلق الله له من دواء، لو أخذ الدواء سيكون سببا بأمر الله وبإذن الله في الشفاء، فحتى لا تختل سنة الله فيعمى الطبيب عن الداء فيأخذ دواء غير الدواء فيكون الداء من دواء.